السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن في خاتمة هذه الأيام العشر، الأيام الفاضلة المباركة، أيام عشر ذي الحجة، أيام عشر ذي الحجة، يوم هو أعظم أيامها، بل هو أعظم أيام العام كله، وهو يوم النحر، اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. وقد اجتمع في فضل هذا اليوم أنه يوم من أيام الأشهر الحرم التي عظمها الله تبارك وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه في شأن هذه الأشهر الحرم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وشهر ذي الحجة هو أحد هذه الأشهر الحرم الأربعة التي قال فيها ربنا تبارك وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تظلموا فيهن أنفسكم بفعل المعاصي والذنوب كلها، بدءا من الشرك بالله تبارك وتعالى والفسق والفجور والبدعة وغير ذلك مما يسخط الله تبارك وتعالى. ثم اجتمع في هذا اليوم العاشر من شهر ذي الحجة يوم النحر فضل آخر، وهو أنه أحد الأيام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والحديث رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ثم في هذا اليوم كذلك فضل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه أعظم أيام الله تبارك وتعالى هو يوم الحج الأكبر. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه، وهو حديث صحيح، عن عبد الله بن قرط رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر أي يوم العاشر من شهر ذي الحجة، يوم عيد الأضحى، ثم يوم القر وهو اليوم الحادي عشر. وسمي يوم القر لأن الحجاج يستقرون فيه بمنى. وهذا الحديث حديث عبد الله بن قرط رضي الله تعالى عنه الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القر، هو دليل على فضل هذا اليوم العظيم يوم النحر، وأنه أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى، وهو يوم الحج الأكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الحج الأكبر يوم النحر. خرجه أبو داود بسند صحيح. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح. وعيد النحر أفضل من عيد الفطر، لأن عيد النحر فيه الصلاة والذبح، وذلك فيه الصدقة والصلاة، والنحر أفضل من الصدقة كما أن يوم النحر يجتمع فيه شرف المكان والزمان لأهل الموسم. وفي هذا اليوم العظيم يوم النحر وظائف ينبغي للمسلم أن يقوم بها وأن لا يفوت فعلها في هذا اليوم العظيم، وآداب وأعمال بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها. من الآداب المشروعة في العيد أن يغتسل المسلم قبل ذهابه إلى مصلى العيد لصلاة العيد. والاغتسال للعيد وإن لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم لكنه ثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. ثم كذلك في يوم الأضحى أو في يوم العيد ينبغي للمسلم أن لا يفوت صلاة العيد، فينبغي عليه أن يتأهب لصلاة العيد وأن يذهب إليها، لأن صلاة العيد قد اختلف فيها العلماء، فقال جمهور العلماء إنها سنة مؤكدة، ولكن الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى أن صلاة العيدين واجبة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأمره الرجال والنساء أن يخرجوا إليها. فعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها. قال صديق حسن خان رحمه الله تعالى قد اختلف أهل العلم هل صلاة العيد واجبة أو لا، والحق الوجوب لأنه صلى الله عليه وسلم مع ملازمته لها قد أمرنا بالخروج إليها، كما في حديث أمره للناس أن يغدوا إلى مصلاهم بعد أن أخبره الركب برؤية الهلال. وفي الصحيحين من حديث أم عطية ثم ساق الحديث السابق حديث أم عطية قال فالأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها بفحوى الخطاب، والرجال أولى من النساء بذلك، أي إذا كان الأمر للنساء بالخروج لمصلى العيد فالرجال أولى من النساء بذلك، بل ثبت الأمر القرآني بصلاة العيد كما ذكره أئمة التفسير في قول الله تعالى فصل لربك وانحر، فإنهم قالوا المراد صلاة العيد. ومن الأدلة على وجوبها أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وعن أختي عبد الله بن رواحة الأنصارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وجب الخروج على كل ذات نطاق، يعني في العيدين. وهذا الحديث حديث صحيح يدل على وجوب خروج النساء في العيدين، وهو نص في هذا الباب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الخروج على كل ذات نطاق، يعني في العيدين. فصلاة العيد إذن الأدلة متظاهرة متظافرة على وجوبها، فينبغي للمسلم ألا يفرط فيها في يوم العيد. ثم إن من السنة أن تكون صلاة العيد في المصلى، من السنة أن صلاة العيد تكون في المصلى، وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين من بعده وهدي أصحابه صلى الله عليه وسلم هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. والحكمة من صلاة العيد في المصلى قد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فقال هذه هي السنة، أي صلاة العيد في المصلى، سنة صلاة العيد في المصلى لها حكمة عظيمة بالغة أن يكون للمسلمين يومان في السنة يجتمع فيهما أهل كل بلدة رجالا ونساء وصبيانا يتوجهون إلى الله بقلوبهم تجمعهم كلمة واحدة ويصلون خلف إمام واحد يكبرون ويهللون ويدعون الله مخلصين كأنهم على قلب رجل واحد فرحين مستبشرين بنعمة الله عليهم فيكون العيد عندهم عيدا. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخروج النساء لصلاة العيد مع الناس ولم يستثن منهن واحدة حتى أنه لم يرخص لمن لم يكن عندها ما تلبس في خروجها بل أمر أن تستعير ثوبا من غيرها حتى إنه أمر من كان عندهن عذر يمنعهن من الصلاة بالخروج إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم خلفاؤه من بعده والأمراء النائبون عنهم في البلاد يصلون بالناس العيد ثم يخطبونهم بما يعظونهم به ويعلمونهم مما ينفعهم في دينهم ودنياهم ويأمرونهم بالصدقة في ذلك الجمع فيعطف الغني على الفقير ويفرح الفقير بما يؤتيه الله من فضله في هذا الحفل المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والرضوان. قال فعسى أن يستجيب المسلمون لاتباع سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ولإحياء شعائر دينهم الذي هو معقد عزهم وفلاحهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. ومن المشروع كذلك في يوم العيد ومن آدابه أن يلبس المسلم أحسن الثياب. فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء. والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط وجود إسناده الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. والمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس في العيد بردة حمراء أي بردة ليست حمراء الأحمر المصمت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنهى عن لبس الأحمر، وإنما المقصود ما كان غالبه حمرة ولكن فيه ما فيه من البياض ونحو ذلك. ومن السنة للمسلم إذا كان مضحية أن لا يأكل يوم العيد يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته، لما ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة وهو حديث صحيح أن عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع. وزاد أحمد وغيره فيأكل من أضحيته. والحكمة من فعله صلى الله عليه وسلم هو موافقته للفقراء كما ذهب إليه أهل العلم، لأن الظاهر أن لا شيء لهم إلا ما أطعمهم الناس من لحوم الأضاحي، وهو متأخر عن الصلاة بخلاف الصدقة صدقة الفطر فإنها متقدمة عن الصلاة. وقد ذكرت حكمة أخرى وهي ليكون أول ما يطعم المسلم أو ما يطعمه المسلم في يوم العيد هو من أضحيته يأكلها شكرا لله عز وجل على ما أنعم به من شرعية النسيكة الجامعة لخيري الدنيا وثواب الآخرة. وامتثالا لقول الله سبحانه وتعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقد خصص بعض أهل العلم استحباب المضحي أن يؤخر الأكل في عيد الأضحى حتى يأكل من أضحيته، خصصوا ذلك بمن كان له ذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخر الفطر في الأضحى إنما يأكل من ذبيحته. وأما من المسلمين من لم يكن مضحيا فإنه فإنه لا يشرع له في هذه الحالة أن يكون أو أن يمسك عن الطعام في أول اليوم، بل يأكل إن شاء قبل ذهابه إلى المصلى مصلى العيد. ومن الآداب آداب يوم العيد كذلك أنه يستحب مخالفة الطريق فيه، فيذهب المسلم إلى المصلى من طريق ويرجع إلى طريق من طريق آخر، لما أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. إذن فهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحكام العيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رخص فيه باللعب الذي لا معصية فيه. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، وهو شعر حماسي. قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. وفي رواية قالت عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه. إذا أي النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا. فهذا اللغو المرخص فيه مرخص فيه وليس بأي لهو، وإنما أن يتوسع في ذلك فهو مرخص فيه وليس بأي لهو، وأما أن يتوسع في ذلك حتى يصير المرء إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، فما يليق بعبد أن يقابل نعمة الله تبارك وتعالى بمثل هذه المعصية. ويستحب في العيد التهنئة بالعيد، فقد ثبت عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. إذن فهذه بعض الأحكام والآداب في آداب العيد ينبغي للمسلم أن يفعلها وأن يتخلق بهذه الآداب اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبا للأجر والثواب في هذا اليوم العظيم يوم النحر، ولا يغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى، وأن يشكر الله تبارك وتعالى على نعمه. ثم بعد يوم النحر تأتي بعده أيام عظيمة كذلك، أيام مباركة وأيام شريفة أمر الله تبارك وتعالى فيها بذكره، وهي أيام التشريق الثلاث: اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. والله تبارك وتعالى قال في هذه الأيام: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق. واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق. وجاء في أيام التشريق حديث نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. والحديث رواه مسلم في صحيحه. فهذا الحديث دليل على فضل هذه الأيام أيام التشريق، وسميت هذه الأيام بأيام التشريق لأن الناس يشرقون فيها لحوم الأضاحي والهدايا أي يقددونها وينشرونها لتجف، وهي من الأيام الفاضلة والمواسم العظيمة التي أمر الله تبارك وتعالى فيها بذكره، كما قال سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وهذه الأيام أيام مباركة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أنها أيام أكل وأيام شرب وأيام ذكر كذلك لله تبارك وتعالى. ففي هذه الأيام، أيام التشريق، هي أيام أكل وشرب وإظهار للفرح والسرور والتوسع على الأهل والأولاد بما يحصل لهم من ترويح البدن وبسط النفس مما ليس بمحظور ولا شاغل عن طاعة الله تبارك وتعالى. وهي من أيام عيد، أيام التشريق أيام عيد لأهل الإسلام، كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام أيام التشريق أيام عيد لأهل ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا مانع من التوسع في هذه الأيام في الأكل والشرب، ولا سيما اللحم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها أيام أكل وشرب، ما لم يصل ذلك إلى حد الإسراف والتبذير أو التهاون بنعم الله عز وجل. وهذه الأيام من جهة أخرى هي أيام ذكر لله تعالى، وذلك بالتكبير عقب الصلوات وفي كل الأوقات والأحوال الصالحة لذكر الله تبارك وتعالى، ومن ذلك ذكر الله تبارك وتعالى على الأكل والشرب بتسمية الله في أوله وتحميده في آخره، وإن كان هذا عاما في كل وقت لكنه متأكد فيهما. فعلى المسلم أن يحذر الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى فيكون قد أخذ أول الحديث وترك آخره. وكثير من الناس نراهم تطبع عليهم الغفلة في هذه الأيام، أيام التشريق، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: هي أيام أكل وشرب وذكر لله. نعم، هي أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى، وكثير من المسلمين يغفلون عن ذكر الله تبارك وتعالى، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام أيام ذكر لله سبحانه وتعالى، لأن لا يكون المسلم آخذا لأول الحديث وتاركا لآخرة. فبعض المسلمين أو كثير من المسلمين يأخذون أول الحديث أيام أكل وشرب ويغفلون عن آخر الحديث، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام أيام ذكر لله تبارك وتعالى. فعلى المسلم إذن أن يعمر هذه الأوقات الفاضلة بالطاعة وفعل الخير، ولا يضيعها باللهو واللعب كما عليه كثير من الناس في زماننا هذا من السهر وتفويت الصلاة المفروضة عن وقتها وقتل الوقت والاستعانة بنعم الله تبارك وتعالى على معاصيه، والعكوف على آلات اللهو والطرب، والعكوف على هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي وما فيها ربما من كثير من الغيبة والنميمة وكثير من المنكرات وكثير مما يسخط الله تبارك وتعالى. ومن أحكام هذه الأيام أيام التشريق أنه لا يجوز صيامها، أنه لا يجوز صيامها. فهذه فأيام العيد هي أيام أربعة: يوم النحر، والأيام الثلاثة بعده أيام التشريق لا يجوز صيامها. أما يوم النحر فبإجماع أهل العلم، بإجماع أن أهل العلم أنه لا يجوز صيام يوم النحر ولا يوم عيد الفطر، فيوم عيد الفطر وعيد الأضحى لا يجوز صيامهما بإجماع العلماء، وكذلك لا يجوز صيام أيام التشريق سواء كان للحاج أو لغير الحاج. فلا يصوم المسلم يوم الاثنين ولا الخميس إذا كان يوم الاثنين أو الخميس من أيام التشريق، ولا يصوم كذلك الثالث عشر إذا كان مثلا يصوم أيام البيض. ويستثنى من هذا الحكم المتمتع الذي لم يجد الهدي، فالله تبارك وتعالى قد أباح له أن أو شرع له أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، قد رخص أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رخص له الشرع بأن يصوم 3 أيام في ذلك، فيجوز له أن يكون صيامه لهذه الأيام 3 أيام التشريق. وقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. والحديث أخرجه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. إذن قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. وروى أبو داود في سننه عن أبي مرة مولى أم هاني أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال كل، فقال إني صائم. فقال عمرو كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها. إذن قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك وهي أيام التشريق. والحديث في صحيح أبي داود. وروى الإمام أحمد في مسنده عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا على جمل يتبع رحال الناس بمنى ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاهد، والرجل يقول لا تصوم هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب. والحديث في صحيح الجامع. إذن فعلى الإنسان أن يجتهد لكي يكون في عيده يكون في عيد حقا وصدقا. عليه أن يجتهد في طهارة قلبه ونفسه، وعليه أن يجتهد في استخراج أمراض القلب من الحقد والحسد والغل والغش للمسلمين. وعلى المسلم أن يجتهد فأن يخرج الشرك من قلبه، وأن يخرج البدعة كذلك من قلبه، وأن يضبط سلوكه وأعماله وأفعاله على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه بعض هذه الآداب والأحكام المتعلقة بيوم النحر وكذلك المتعلقة بأيام التشريق. وكما ذكرت سابقا في أول هذه المجالس، فهذا هو المجلس الأخير إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو خاتمة هذه المجالس 10 في أيام 10 ذي الحجة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يوفقنا للبر والتقوى. ونشكر في نهاية هذه المجالس القائمين على نشر هذه الدروس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالهم خالصة لوجه الكريم، وأن يثبتهم الله تبارك وتعالى على طاعته، وأن يبارك الله سبحانه وتعالى في أوقاتهم، وأن يبارك الله تبارك وتعالى في جهودهم وأعمالهم، وأن يجعل ما يقدمونه في نشر هذه وفي نشر حلقات العلم وفي نشر العلم النافع في ميزان حسناتهم، وأن يتقبل الله تبارك وتعالى منا ومنهم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السداد في القول والعمل وحسن الختام، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا على الإسلام والسنة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.